تفسير الآية 44 من سورة الطور، يقول تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم، أي هذا بيان لتمام الإصرار على التكذيب والعناد والاستكبار عند المكذبين والمعاندين والمستكبرين، بحيث أنهم حتى ولو حدث وجاءتهم آية عظيمة هائلة، وهي أن يروا بأعينهم واقعيا أن قطعا من السماء ساقطة على الأرض، ما اعترفوا ولا صدقوا أبدا بأنها معجزة لا تحدث إلا بقدرة خالق هذه السماوات وهو الله تعالى، وكان المفروض لو لهم عقول منصفة عادلة أن يؤمنوا به سبحانه، ولكنهم لم يؤمنوا، بل ويقولوا: ما هذه القطع الساقطة علينا إلا مجرد سحاب متراكم بعضه فوق بعض كالذي قد تعودنا عليه. كذلك تفيد الآية الكريمة أنهم مصرون على تكذيبهم واستكبارهم حتى آخر لحظة، حتى آخر لحظة من حياتهم. فلو فرض ونزل عليهم قطع من السماء لعذابهم ولهلاكهم، ما اعترفوا أنه عذاب، بل يوهمون أنفسهم أنه مجرد سحاب مركوم، وأن الأمر سيمر كما مر عليهم ذلك سابقا كثيرا، بل وسيأتيهم بخيره من المطر المفيد لسقيهم ومزارعهم ودوابهم، وذلك رغم تأكدهم أنه ليس كالسحاب الذي اعتادوا رؤيته. والسبب في حالهم السيء هذا هو كما ذكر في كل الآيات السابقة، أنهم قد عطلوا عقولهم بالأغشية التي وضعوها عليها، وهي الحرص الشديد الدائم على تحصيل ثمن ما من أثمان الدنيا، رخيص دنيء زائل يوما ما، كمنصب أو جاه أو مال أو غيره.